تفسير الآية 67 من سورة القصص، يقول تعالى: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، أي ورغم كل شر وسوء فباب التوبة مفتوح للجميع بأن يستغفر عما فعل ويندم عليه بداخل عقله ويعزم على عدم العودة إليه ويعيد الحقوق لأصحابها إن كان شره متعلقا بحق من حقوقهم، وأن يجدد إيمانه أي تصديقه بربه ويحسن استخدام عقله ويستجيب لنداء الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وأن يعمل صالحا ما استطاع لتعويض ما فاته فيتمسك بكل أخلاق الإسلام، ولو حدث ووقع في أي شر يسارع بالعودة لربه ودينه، بهذا يضمن بكل تأكيد أن يكون من المفلحين أي الناجحين الفائزين الذين يسعدون تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، فرحمة الله وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه. هذا ولفظ عسى حينما يأتي في القرآن الكريم فإنه يعني حتمية التحقق، لأنه صدر من الخالق الكريم العظيم مالك الملك الذي لا يمكن أن يعطي أملا لأحد بشيء ثم لا يعطيه إياه، فهذا ليس من صفات الكرماء. وإذا كان كثير من كرماء الدنيا يفعلون ذلك فالأولى بالله الذي له الكرم كله أن يفعله، لكن اللفظ في ذات الوقت يفيد الاحتمالية والأمل في التحقق من البشر من أجل التشجيع والدفع لهم ليكونوا كلهم دوما كذلك حريصين على دوام التوبة ودوام التواصل مع ربهم وإسلامهم ليسعدوا تمام السعادة في الدارين.